بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مراراً قال لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحديث السادس عشر، وهو كما ذكرنا يوم أمس في كلام الإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، أن جماع الآداب تتفرع على أربعة أحاديث. هذا ذكرناه كلام القيرواني يوم أمس. ما هي الأحاديث؟ جماع الآداب تتفرع على أربعة أحاديث، ما هي؟ حديث الأمس اللي هو من كان يؤمن من الآخر خيرا أو ليصبر، ومن حسنه إسلام المرأة تكون من أيامه، و لا تغضب، و لا يؤمن حتى. طيب، فهذا أحد هذه الأحاديث التي يتفرع عنها جماع الآداب، ألا وهو حديث لا تغضب. والآداب جمع أدب، والأدب يطلق على الخلق، وهو صفة وهيئة راسخة في النفس، وهي الهيئة الباطنة للإنسان. فالإنسان له خلق وله خلق، فالخلق الصفة الظاهرة والخلق الصفة الباطنة. نعم. الحديث تفرد به البخاري ولم يروي مسلم، ومن حديث أبي هريرة، وسبقت ترجمته، وجاء من طريق حديث من طريق غيره، ها، من غير عن أبي هريرة. وأن رجلا قيل فيه أقوال للرجل المبهم هذا، ذكر أنه أبو ذر رضي الله عنه أو أبو البراء، وذكر غيره في خمسة أقوال أشار إليها الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه المطول. اقرأ. قال حفظه الله، قال الحافظ في الفتح، قال الخطابي معنى قوله لا تغضب بجنب. الخطابي أبو سليمان الحافظ بن حجر، الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المشهور بن حجر العسقلاني، لدبع عسقلان بأرض فلسطين سنة 73 و300، توفي سنة 52 و800 من الهجرة، من أئمة الإسلام وعلماء الحديث وعلماء الإسلام، وشرح البخاري في كتاب سماه الفتح، فتح الباري، صحيح البخاري. كان العلماء حتى أسماء الله عز وجل تجد لهم فيها أثر فيهم حتى في مسميات الكتب، فتح الباري، فيض الباري، توفيق الباري، إرشاد الساري أو توفيق الباري، فتح القدير، فتح العزيز، وهكذا. أي نعم، فشرحه ماتع، حتى قيل لا هجرة بعد الفتح. لما قيل للشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، قيل لو اشرح لنا البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، يعني شرحه ابن حجر، ويعني شرحه قد كفى. قيل كان البخاري، صحيح البخاري، دينا على علماء الإسلام حتى شرحه الإمام ابن حجر. وأول شارح للبخاري أبو داود، أبو جعفر الداودي، أبو نصر أحمد بن جعفر الداودي المسيلي، ويقال البسكري رحمه الله. هذا أول شرح للبخاري، عالم من علماء الجزائر، عالم من علماء الجزائر، وهو تلميذ وآخذ عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني. فوفاته كانت أو حياته كانت في آخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري، من أول من شرح البخاري. شرحه النصيحة، يقال أن توجد نسخ منه في المغرب، ويذكره أهل العلم. ابن حجر يكثر من النقل عنه. قال الداودي قال الداودي, أحيانا يوافقه وأحيانا يخالفه. ونقل عنه كذلك الإمام النووي وشيخ مسلم ولكن بقلة. فشرحه طيب. هو الخطابي الخطابي حمد أبو سليمان حمد الخطابي, نعم حمد أبو سليمان الخطابي رحمه الله, كذلك من أئمة الإسلام وعلماء الحديث, وهو أيضا شارح للبخاري. وقيل هو الخطابي أول وقيل الداودي. يعني الخطابي وفاته سنة 88 و300 للهجرة, سنة 88 و300 من الهجرة. فقيل هو أول وقيل وكلاهما مالكي, وكلاهما من أئمة المالكية. وكل من ينقل عنه الحافظ بن حجر في الفتح في شرح البخاري كلهم من علماء المالكية, الخطابي والداودي وابن التين وابن المنير زين الدين وأخوه أيضا ناصر الدين والكرماني وابن بطال, بسم الله, وابن بطال ابن أبي جمرة وابن أبي جمرة كذلك, ها ابن أبي جمرة هو أيضا من علماء الجزائر, اختصر البخاري وشرحه في بهجة النفوس المطبوع هذا, نعم رحمه الله تعالى. نعم. قال الخطابي بمعنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. وأما النفس قال وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال أيضا وقال ابن التين جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. نعم. الغضب جبلة في الإنسان وأمر في الإنسان, يعني يثار فيثور وتتغير ملامحه وله آثار حسية ومعنوية, فترى تغير ملامح الوجه ويظهر ذلك على فلتات اللسان وكلمات لسانه وغير ذلك. وهو مذموم الغضب, الغضب في أصله مذموم لأنه الغالب يخرج الإنسان عن طبعه وأصله. ولهذا نجد أن من الأحكام الشرعية مراعاة أمر الغضب, مراعاة أمر الغضب, وأنه قد لا تترتب عليه أحكام. قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان, لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لأن الغضب يجعله قد يحيد أو ينشغل ذهنه فلا يقضي في القضية بالحق والعدل. والحق والعدل به قامت السماوات والأرض, وإنما أنزل الله الكتب والرسل بذلك. لقد أرسلنا رسولا بينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يقضي القاضي وهو غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق هو انغلاق الذهن ومنه الغضب. ولهذا من العلماء من يجعل من موانع الأهلية الغضب. ما معنى الأهلية؟ أهلية التكليف, أن تكون أهلا للتكليف فتؤاخذ ويجري عليك القلم. هذه الأهلية لها موانع, منها موانع يسمونها سماوية يعني لا دخل الإنسان فيها, ومنها موانع ذاتية من الإنسان. فمن الموانع السماوية كالجنون والنوم والنسيان ونحو ذلك, وهذا مانع يعني يقع الإنسان وقد لا يكون له فيه دخل. هناك موانع لها علاقة بالشخص من الغضب. فالغضب يعد ويجعله بعض أهل العلم ويذكرونه في باب من أبواب الوصول الموانع, موانع الأهلية. لكن كون الأحكام لا تترتب عليه في خلاف بين أهل العلم, هل يقع طلاق الغضبان أو لا يقع, هل تقع عقود الغضبان أو لا تقع, هذا بها تفصيل. فالأصل فيه الذم, لكن هو على أقسام. من هو الغضب الذي يمدح وهو الغضب لله. ها، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا، وما غضب إلا أن تنتهك الحدود. فإذا انتهكت الحدود ظهر غضب وظهرت آثاره والملامح على وجهه، فكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام تفقأ في وجهه كحب الرمان، ها كحب الرمان، يعني تظهر بقع حمرة وهي من أثار الدم، فتصير كحب الرمان. كان عليه الصلاة والسلام يغضب ذكر، لكن متى؟ إذا انتهكت الحدود. فمثل هذا الغضب هذا لله عز وجل، هذا غضب لله تعالى، غضب هذا مذموم، عفوا محمود وممدوح. أما الغضب لغير الله والثوران ونحو ذلك فهذا الأصل فيه الذم، ولكن لا يعني أنه حرام على الإنسان يغضب لأنه جبل فيه، لكن الذي لا يجوز هو أن يتجاوز في الحد في الغضب. ها؟ وقد قال جل وعلا في الآية في قصة موسى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ومن أثر الغضب ماذا فعل؟ وألقى الألواح. نعم، وفي نسخة هودة: ورحمة الذين هم لربهم يرهبون. نعم، لكن هذا غضب شديد ولم يؤاخذ في ذلك. فإذا الأصل في الغضب هو هذا، أما إذا كان لله فهو محمود وممدوح، وإن كان الغضب اليسير قد يقع الإنسان لكن يذكر الله تعالى، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك شفاء، قال: أما إني أعلم كلمة لو قال أنا ذهب عنه الذي يجد. قالوا: وماذا؟ قال: التعوذ، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاء في أحد الضعيفة أنه يتوضأ، وأنه بعضهم يغسل رأسه بالماء، وهذا لا يثبت فيه شيء، وإنما يتعوذ بالله، يلجأ إلى الله من كيد الشيطان. لا تغضب له معنيان: لا تغضب أي لا تطلب أسباب الغضب، اجتنب أسباب الغضب. والمعنى الثاني: لا تغضب أي إذا وقعت في الغضب فلا تنفذ آثاره السيئة ولا تترتب في ذلك ولا تسير في ذلك، بل اجتنب. نعم، اقرأ. مدح الله، ولهذا يدفع الإنسان إلى النقص، يفعل أشياء تنقص إيمانه. نعم، اقرأ. قال الشيخ: مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري. هذا شرحناه في كتاب الصبر، باب الصبر من رياض الصالحين: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو الشديد، يتملك نفسه، يتملك ما لا نفسه. أما إذا أغضب غضب وصرع الناس فهذا ما هو شديد، ما يمتلك نفسه. نعم. وعلى المرء إذا غضب أن يكظم غيظه. أي نعم. وأن يستعيذ بالله من الشر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كظم الغيظ، فهذا درجة عالية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبة عظيمة: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه فالله عز وجل يثيبه أجر العظيم، كما جاء في الحديث. نعم. وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، وأن يجلس أو يضجع كما في سنن أبي داود. هذا في الحديث. نعم. عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا. أبو ذر جندب بن جنادة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، الغفاري. نعم. وإلا فليضطجع. نعم. وهو حديث صحيح رجاله مسلم. رجاله يعني إسناد أبي داود، الرجال موجودين فيه خرج لهم الإمام مسلم. هذا حديث صحيح، إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا يضطجع، هذا مما يذهب الغضب، وكذلك يتعوذ بالله. نعم، من الشيطان الرجيم. نعم. مما يستفاد من الحديث: أولا حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أوصني. وهذا ينبغي أن يكون منا إذا جلسنا العلماء، لقينا العلماء أهل العلم، أهل الفضل، أهل التجارب، أهل كذا، قال: أوصنا. أن تطلب الوصية، نطلب الوصية من أهل العلم ونأخذ بها. وكذلك إذا طلبت منك الوصية وكنت يعني على مرتبة في النصح والإيصاء، أوصي كل واحد بما يناسبه، لا تغضب، لا تصاحب الأشرار، إياك وكثرة اللعب واللهو، إياك والجلوس الطرقات، إياك وكثرة الجلوس المقاهي، إياك والدخول في المقاهي النت، إياك تنصح كل وتوصي كل واحد بما يناسبه. بماذا؟ بما يناسبه. نعم. ثانيا التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. نعم. ثالثا تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية. أين يحذر من أسباب الغضب ويحذر من الآثار المترتبة عليه، هذا المعنى. لا تغضب أي لا تطلب، لا تتبع الأسباب، وإذا وقع الغضب فلا تنفذ الآثار المترتبة عليه. وكذلك الوصية والتكرار، لا تغضب لا تغضب لا تكررها، مما يدل على أهمية الوصية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.